الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وذكرنا فيما سبق من سن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جمع كلمتها على أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عددا من القبائل قد ارتدوا عن الإسلام ونكثوا على أعقابهم ورجعوا عن الدين، وهم على فريقين: فريق أقر بالشهادة أو أقر بالشهادتين وأقام الصلاة إلا أنه منع الزكاة، وفريق رجع عن الإسلام بالكلية وقالوا إن محمد ليس نبي، ولو كان نبيا لما مات. فريق آخر قالوا هو نبي وقد مات، وكنا ندفع الزكاة له فلا يمكن أن ندفعها لأبي بكر، وبعد وفاة أبي بكر يأتينا بكر ويطالبنا بالزكاة فلا يمكن أن ندفع، إلا أن الله عز وجل ألهم وهيأ لأبي بكر أن يقف موقفا صلبا وقاتل من منع الزكاة كما قاتل من ارتد عن الإسلام وجحده بالكلية. وقد جحد رضي الله عنه 11 لواء انتقلت أو تحركت من المدينة لقتال المرتدين ولتأديبهم وليعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصلاة. ويبين لنا الشيخ رحمه الله في هذه الصفحات موقف أبي بكر، الموقف الفضولي لأبي بكر أو الموقف الصلب لأبي بكر رضي الله عنه تجاه من ارتد عن الإسلام أو من جحد بعض الأركان. قال رحمه الله تعالى: قتال أهل الردة. ولما كان من العرب ما كان ولما كان من العرب ما كان، يعني حصل منهم ما حصل. طيب ما هو الذي حصل؟ حصل فريق منهم فلخلاص نرجع على ما كنا عليه في الجاهلية. ولو كان محمد صادقا في دعوته ما مات، ولو كان نبيا ما مات، فراجعوا عن الاسلام بكامله. فالاسلام قال هو نبي، ونحن سنصلي ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ونؤدي شعائره، لكن الزكاه ما دام فيها دفع مال فلا يمكن ان ندفع. ومر بنا ايضا حينما جاء الاقرع بن حابس وجاء عيينة بن حصن، وهما من هما شيوخ قبائله، قالوا نريد، قالوا لابي بكر: نريد ان تجعل لنا جوعلا لاجل ان نقنع الناس بالتبع. انت تعرف ان الناس قد ارتدوا وقادوا ورجعوا وابتعدوا، ونريد ان تعطينا جعل. جعل معنى جعل يعني تعطينا الثلث، الربع، الخمس، يعني نسبة محددة مما تأخذه منهم من الزكاة، ونحن نكفل عودتهم ورجوعهم وأداءهم فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن وقف موقفا صلبا وردهم ولم يستجب لأمره وإلا قالوا اجعل لنا دعاء مر بنا في الفقه مثلا في أحكام تتعلق بالجعالة ما معنى الجعالة؟ نعم أن نجعل شيئا أقول من بنى لي هذا الجدار أعطيته 100 ريال من حفر لي هذه البيت أعطيته 1000 ريال من أسقى لي هذا الشجر يعني جعل ليس يعني بيني وبينك عقد أحدنا مثلا مؤجر وأنت مستأجر أنا مؤجر وأنت مستأجر أو العكس لا ما في من فعل مثلا المكان هذا في أمثل فقل من بنى لي هذا الجدار أعطيته كذا من أصلح لي هذه السيارة أعطيته كذا من عمل بهذه السفينة إلى آخره فيسمى هذا الدعاء بل أقرع بن حازم وعيينة بن حصن جاءوا لأبي بكر رضي الله عنه وقالوا نريد أن تجعل لنا جعلا ونحن نكفيك هؤلاء القبائل نعم ولما كان من العرب ما كان ومنع منهم الصدقه بعضهم قالوا نستمر لكن زكاة ما في ابو بكر رضي الله عنه استعمل الجد والحزم والصلابه وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم في الله وفي رواية لو منعوني عقال بعير يعني هذا القول مثل يعقل به البعير لو منعوني هذا العقال أو منعوني هذه العناق لقاتلتهم فما دام منعوا الزكاة ليس أمامنا إلا أن نجالبهم بالسيف لأنه لا فرق بين الصلاة والزكاة فالزكاة قرينة للصلاة في كثير من المواضع في القرآن نعم جد بأبي بكر جد في قتاله وأراه الله رشده فيه يعني الله أنار بصيرته وأراه ما يمكن أن يسلكه وفتح عليه في هذا المجال حتى أن كبار الصحابة راجعوه في التأني لكنه لم يفهم فلما جهز الجيوش قالت القبائل ما جهز هذه الجيوش إلا عن قوة وإلا عنده إمكانيات وعنده استعداد وعنده مجالدة فأصبح هذا أثر هذا في نفوسهم وأصابهم الخور والضعف والهلع نعم وعزم على الخروج بنفسه فخرج في مئة من المهاجرين والأنصار وخالد رضي الله عنه وخالد بن الوليد يحمل لواء المسلمين نعم وخالد يحمل اللواء يريد ان يعلم الناس ان الامر انما هو امر جد وانه عزم فيريد ان يعلم الناس بانه عازم لو بقي في المدينه ربما قالوا بكره بعدين الجمعه اخر يوم السبت بعد السبت يوم الاثنين يوم الاربعاء فيحصل التباطؤ لكن خرج ليعلم الناس بان المساله مساله كذب فاسرعوا لمتابعته ويحاطوا به نعم يريد ان يتناهك الناس ويكون اسرع لخروجهم ووكل بالناس محمد بن مسلمه يستحقهم يعني يثير فيهم النقوة ويثير فيهم الشجاعة هذا أميركم أبو بكر رضي الله عنه قال ما لكم لا تخرجون معه ما الذي حملكم على التعني او التسويف؟ لا غيره اذا كنتم اذا كان لديكم صدق في الايمان وصلابة في العقيده. نعم. وقاموا لبقاء اياما ينتظر الناس، ولم يبق احد من المهاجرين والانصار الا خرج. ما دام ابو بكر بنفسه خرج وترك المدينه وترك اهله وترك دار الهجره مهاجر وترك دار الهجره لاجل صنع من ارتدت عن الاسلام، ما بقي في المدينه احد من المهاجرين او الانصار الا خليعه. نعم. فقال عمر: ارجع يا خليفه رسول الله تكن للمسلمين فئه. تكن للمسلمين فئه علشان يرجعوا اليه عندما يقتضي الامر ذلك. نعم. فإنك إن تقتل يريد الناس يرتد الناس. يقول عمر رضي الله عنه: أنت يا أمير المؤمنين، أنت يا خليفة رسول الله، ابقى في المدينة. لماذا؟ يعني لأجل تكون فئة. يعني من أراد أن يرجع رجع إليك. لأن إذا خرجت يقتل خرج. على الإسلام السلام. إذا قتل ارتد الناس جميعا. أنت ارجع لأجل أن تكون بيئة لمن أراد أن يلحق بالجيش الإسلامي. نعم. فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل حقا. ويعلو الباطل ويكون له شوكة والحق يضمحل لأنك إمامه وقد قتلت. ما بقي. لكن إذا بقي إذا قتل هؤلاء الجماعة تأتي بجماعة أخرى تدفعهم إلى المعركة. فإذا قتلوا أتيت بجماعة ثالثة وتدير المعركة وتدير الجهاد وتدير مقارعة الأعداء وتدير وتعمل على صنع المرتدين وأنت في مسجد رسول الله وأنت في المدينة. نعم. ودعا زينب بن الخطاب ليستسلم فقال: دعا ابو بكر رضي الله عنه كان يرفع فقال عمر: يا امير المؤمنين ارجع، يا خليفه رسول الله ارجع، تقول للمسلمين فئه، لانك ان خرجت قتل خرج ارتدت الناس. راى ابو بكر رضي الله عنه ان راي عمر صدق، فاستدعى زيد بن الخطاب قال: انا بدل ما اكون الامير انا سابقى بناء على مشوره من؟ بناء على مشورة عمر. وهذا أخوه زيد. فأنت يا زيد بدلا عن جالس اعذرني أيها الخليفة. ولذا قال أن الأمير لن يقاتل. أنا كنت أتوقع وأتمنى وأرجو وآمل أن أستشهد مع رسول الله. لا رسول الله ولا أستشهد. والآن أنا أطلب الشهادة. وتعرف أيها الخليفة لأن الأمير لا يقاتل، لم يدير المعركة، والأمير لا يقاتل، وأنا أريد أن أسلم. فأتى بسالم، فقال: يا سالم. فأتى بأبي حذيفة أولا، فقال كما قال زيد، فأتى بسالم مولى أبي حذيفة وولاه. نعم. واعتذر ثم عقد اللواء لخالد رضي الله عنه. نعم. ودعا زيد بن الخطاب ليستسلم فقال: قد كنت ارجو ان التقى الشهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتمنى فيما سبق في السنوات الماضيه وفي الاشهر المنقضيه ان ارزق الشهاده في قتالي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم اوفق لذلك حيث مات رسول الله وانا حكم. وانت تريد ان توليني الاماره. الامير لا يقاتل وانما يدير المعركه، وانا اريد ان اقاتل وان اصول وان اجول. علني ان ارزق الشهاده في سبيل الله. فلم ارزقها وانا ارجو ان ارزقها في هذا الوجه. في هذا الطريق. نعم. وان امير الجيش لا ينبغي له ان يباشر القتال، لانه اذا باشر الامير في القتال اصبح في المعركه بدون موجه. وبدون من يدير خفتها وبدون من يوجه أفعالها وبدون من ينظر إليهم ويوجههم فالأميرة يقال لا يمثل القتال وأنا أحب أن أرزق الشهادة. فزيد رضي الله عنه لم يمتنع من الإمارة رغبة عنها وإنما امتنع رغبة في الشهادة لأن الأمير لا يباشر القتال بنفسه وإنما يوجه ويقول كم كنت أتمنى أن أرزق الشهادة مع رسول الله فلم أرزقها وآمل وأرجو وأتمنى أن أرزقها في هذا الوجه يعني في هذه المعال التي تتعلق بقتال المرتدين. وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه ودعا أبا حذيفة أجاب أبو حذيفة بنفس إجابة زيد بن الخطاب دعا سالم مولى أبي حذيفة أجاب بنفس إجابة أبي حذيفة كما كان منه إلا أن استدعى سيف الله خالد وولاه القيادة. فعرض عليه ذلك فقال مثلها وقال مثل ما قال زيد فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه. نفس الإجابة يعني ليس عدم طاعة للخليفة أو عدم امتثال لأمره أو عدم إجابة لطلبه لا وإنما السبب في امتناعهم رغبتهم في الشهادة في سبيل الله. نعم. فدعا خالد فأمره على الناس وكتب معه كتاب. عطى كتاب يسير على الرغبة. كتاب يسير على الرغبة. إذا أتيتم البلد فانظر إذا كانوا ثابتين على الدين مستمرين على التوحيد وملتزمين بأحكام الإسلام لا يصح لكم أن تنالوهم بهذا. وإذا أنهم قد ارتدوا فهم قد نقصوا عن الجهاد وابتعدوا عن الطريق السوي فقاتلوا من كفر بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه وسلمه لخالد ليكون كالمنهج الذي يسير عليه في طريقه وفي قتاله للأعداء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. يعني هذا الكتاب فيه العهد وفيه التعليمات وفيه الأوامر فيه ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يجتنب. كتاب من؟ من خليفة رسول الله. من هو خليفة رسول الله؟ أبو بكر الصديق. إلى من؟ إلى الأمير الذي عمره. من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. حين بعثه لقتال من رجع للإسلام إلى دلالة جاهلية لقتال من رجع يعني رجع كان مسلما ثم رجع كان موحدا ثم نكر سواء كان هذا رجوعه هذا رجوع بالكلية وإلا رجوع بالبعض. الرجوع بالكلية قالوا محمد ذكر لنا أنه نبي وصدقناه بعدين مات لو كان صحيح لإمامة. رجعوا بالكلية يعني رجعوا عن جميع تعاليم الإسلام. فريق ثاني قال لا هو نبي ولكن يطالبنا المال دفعنا له المال وقت حياته لكن الآن أبو بكر يطالب بالمال. بعدين أرسلنا لأبو بكر إذا مات أبو بكر جاء ولد أبو بكر طالبه من يدفع؟ هذا ليس لحال من الأكبر. فمنهم من رجع عن الإسلام بالكلية ومنهم من رجع عن بعض التعاليم دون بعض ولا فرق بين من رجع عن الإسلام بالكلية ومن رجع عن بعض الأركان لأنه لا فرق لأن أبا بكر رضي الله عنه أقسم لو منعوني عناقا، لو منعوني عقار بعير، عقار حبل من الوبر او من الصين، فلو مثل العقار طول مثل لقاتل وهم عدل. للقتال من رجع للإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأمان الشيطان. من رجع إلى الضلال، الضلال من الجاهلية وإلى ما سوله الشيطان وأملاه عليهم. نعم. وأمره الآمر هو الآمر هو والمأمور خالد. هذا ما عهد به خليفة رسول الله إلى خالد ليذهب إلى من رجع عن الإسلام وحاد عن الطريق السوي ورجع إلى الضلال واتبع الشيطان وأمره. الآمر هو المرسل والمأمور هو المرسل، والمرسل أبو بكر والمرسل خالد رضي الله عنه جميعا. نعم. وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم. الذي لهم في الإسلام والذي عليهم. ينبغي أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحج ويحج البيت من استطاع، ولكم أن نحميكم مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وذرارينا، فلكم ما لنا وعليكم ما عليكم. اذهب إلى هؤلاء وأمرهم وأمره أن يبين لهم الذي لهم لكم كذا وعليكم كذا، لكم أن نحميكم وعليكم أن تؤدوا الزكاة إذا ملك أحدكم مالا وملك هذا المال نصابا وحال عليه الحول فنأخذ الزكاة من أغنيائكم ونعطيها لفقرائكم ثم أعلمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جمعة: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. نعم. ويحرص على هداهم ومن أجابه، يعني يحرص المأمور وهو خالد على هدايته وعلى ملاطفته وعلى أن يرجعوا إلى الرشد وأن يعودوا إلى الصواب بدون قتال وأن لا يراق قطرة الدم، بل أن يحموا أنفسهم بعودتهم إلى الإسلام وتمسكهم بالدين والتفافهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أجابه قبل منه يا خالد أمرهم بكذا وانهاهم عن كذا، فمن أجاب أخبرهم ما له وأخبرهم ما عليك، فمن أجابك أقبل منه، ومن أبى وعاند وتطاول ونكف على عقبيه ورجع عن الجادة المستقيمة فالسيف بينك وبينه. فمن أجابه قبل منه، وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. نعم. لماذا؟ أنا لا أقاتلك لآخذ مالك، ولا أقاتلك لأجلي مثلا عصبية أو قبلية، وإنما أقاتلك لأعيدك إلى الرشد وأرجعك إلى الصواب لتحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل. إذا أجاب وكان صادقا بما يقول لم يكن له عليه سبيل، لا يطلب عليه أمرا غير موجود في التعاليم ولا يطلب منه شيئا لا يجب عليه، فما له عليه من سبيل. إذا أجاب هذا المطلوب. المطلوب أن نجيبه وأن نعيدك إلى الرشد وأن نرجعك إلى الصواب وأن تبتعد عن الكفر والطغيان وأن تعود إلى الدائرة الحسنة وفيها صلاح دينك ودنياك. نعم. وكان الله حسيبه بعد في عمله. يعني إذا أجاب وأدى ما طلب ما طلب منه فليس لك عليه سبيل ما دام على هذا المنهج. طيب وإن كان يبطل غير ذلك دام الله بيننا. الله حسيبه إذا كان أجاب ظاهرا بينما الباطن فيه الكفر وفيه الشر وفيه البطانة السيئة فالله حسيب ليس لنا إلا الظاهر. فإذا أظهر لنا الإيمان وأظهر لنا الرجوع عما كان عليه وأظهر لنا التفافه براية الإسلام فليس لنا عليه سبيل. فإن كان صادقا فهذا المطلوب وإلا فإن الله حسيب. نعم. ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام. يعني لو قال فريد يا تعالى خالد أنت الآن في مطير اتخاذ يجب نعطيك 100 من الإبل وذهب إلى القبيلة الفلانية نعطيك مثلا 1000 من الغنم نعطيك كذا من الخيل نعطيك كذا من الذهب نعطيك كذا من الفقراء. لا تقبل منه إلا الإسلام. الإسلام بينك وبينه فإن أجاب فنعم وإلا فالسيف بينك وبينه مهما بذل لك. والإسلام هو الهدف وهو الأساس. ونعرف قصة عمير بن وهب لما جاء إلى المدينة ويريد أن يقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاء عمر رضي الله عنه وأخذ بتلاميذه ثم في آخر القصة رجل أسلم. يقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمر لكلب من كلاب المدينة أحب إلي منه فلما أسلم صار أحب إلي كثير أحب إلي من كثير من أهلي. أول قبل الإسلام يقول عمر رضي الله عنه يا عمر كلب من كلاب المدينة أحب إلي من عمر لأنه جاء يظهر الشر وقد وضع السم في سيفه أجل أن يقتال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقصته مشهورة مرت بنا فيما سبق. لكن بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبدأ يتعلم القرآن ويتعلم الوحي يقول والله إنه أحب إلي من كثير من أهلي. أبو بكر رضي الله عنه يرسل المنهج الذي يسير عليه خالد في مسيرته يقول لا تقبل منهم ما تقبل منهم الإسلام فقط. لكن لو قالوا لم يعطيك 100 من الإبل 1000 من الغنم كذا من الخيل كذا من الذهب لا قبول إلا بالإسلام. نعم. ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه. طيب الإسلام وتدخل فيه وتنضم تحت لوائه وتعلن انتماءكم